بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم، نبذة عن شيخ العثيمين وتصانيفه في الاعتقاد. تتقوى كيتو كيدو نبذة عن نأخذ شيئا قليلا تتقوى كيتو كيدوغو كتكماننا الشيخ عثيمين نا vitabu vake alivyo vitunga katika i'tiqadi katika imani. Nasabu yake Sheikh Uthaymeen huwa Abu Abdullah Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Uthaymeen al-Wahbi at-Tamimi. Kabila lake ni Tamimi. Tumetangulia kusema kwamba kabila la Tamimi ni kabila mtume amekiri kwamba wana msimamo mzuri katika dini, msimamo mzuri sana. Sheikh Uthaymeen maulidu huzaliwa kwake, ulida fi madinati Unaiza, hamizaliwa katika mji wa Unaiza tarehe 27 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1347 huzaliwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah. Nashatuhu, kukulia kwake au كلك كواك. قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه. أكسوما قرآن تكوف وبابوياك وبند وماماك. عبد الرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله. فحفظه وكيفاد قرآن ثم اتجه إلى طلب الكشاكي لكيا. كتفتنيني إليمو اتجه. فتعلم الخط أكجفندشا كواندكا والحساب نحساب مهموسا وبعض الفنون الآداب نبعض يفن زنازو فنغمانا نلغة كياراب أو أخلاق ذاك إسلام. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أليكوا الشيخ عبد الرحمن السعدي قد أقام اثنتين من طلبة العلم عنده أليكوا أمي وويك كوا ونفنزي وويدي كتك ونفنزي واك ليدرس الطلبة الصغار وفنش ونفنزي ولي ولوغ. أحدهما الشيخ علي الصالحي كوني هو موجة، وثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع هو وفيد. قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية علي سوما والشيخ عبد الرحمن العقيدة الواسطية نافذة فيدة. أكا صوم منهاج السالكين كتاب تاكيو في الفقه الشيخ عبد الرحمن أيضا والأجرمية والألفية زوت هذا كتاب نحو أكا صوم. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عواد في الفرائد والفقه هو أمي صوم كواك فرائد نفقه كويبو حبانا وبايك وانا ما شيخ تفوت هو هنا هنا مزوري كتكفرنه هو مزوري كتكفرنه وين ديك وهو هنا هو أين تتيج نساء. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي الذي يعتبر الشيخ الأول أبا يوازنغاتيوا شيخ لاكي لكوانزا مسوما كواكي حيث لازمه ونمنا له لازميانا ناي. وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والفرائد ومصطلح الحديث والنحو والصرف ما سومو يوتي هايو مسوما كوا الشيخ عبد الرحمن نا الشيخ عثيمين مزيما كبسكت كما سومو هاي مزوري سا كلا صومو قد كهو كما صومو هيا ميتونغا كتاب. وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ناكا صومو ابن باز شو عثيمين ما نفوزو ابن باز بلا بلا حيث يعتبر شيخه الثاني وسابو زنغتيوا ان الشيخ لاك الابيد. فابتدى عليه اكانزي اكواك قراءة صحيح البخاري فدى عليه قراءة صحيح البخاري سوما صحيح البخاري وبعض رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية نبعد يبتابلو بلوغ الشيخ ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية أنا بعض كتاب وفقه أمسوما كواكتين فيدي فيدي تقدمه في العلم وجهوده في مجال الدعوة وتنقليه كواكي كتكيليم الشيخ عثيمين نا بيدياك نجهودياك كتك نينجز دعوة مجال بمعنى ميدان دعوة ميدان الدعوة مجال الدعوة في عام 1371 هجري جلس للتدريس في الجامعة عليكا وصوميشا كتك مسكتي مكوبة وعنيش ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها البوفنغوليوة مدرسة هيزيزة ثانوية هيزي وكيليم أكاديمي هيزي أكيندا أكاديونغا موكا وعرفون جميعتات سبين مبيلي نابعد أميكميني تخرج وعين مدرسة ميكا مير تحصوم أكتخرج أكاندك وكازك ويهي ناني نمواليم في معهد عنيزة كتك معهد العلم ليوكو هابو عنيزة العلم مع مواصلة دراسة بموجة نقوى يواندليا نقصوم يواصومشا يواندليا قصوم انتسابا في كلية الشريعة ألقوا أنا صوما كتوكو كوينجي سيما نفونزي أمباي يكوندان يعني أتقوى فيتابو عند صوما أنا شريكو يمتحاني تو انتسابي كويو ألقوا كصوما كلية الشريعة كواني منتسب مع مواصلة طلب العلم ألقوا كيندليا بموجانا هيفيو كتفتايليمو على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والشيخ عبد الرحمن بن سعد كيندا ألقوا هاتي بكا كافشا ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي البكوفة رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير يهندي علي الشيكا كسلشا كما إمام مسكتي مكوبا وعنيزة مسكتي الشيخ الكوين دو إمام الكوين دوكا الشيكا منافونز وتدريسنا كسومشا في مكتبة عنيزة الوطنية كتيكا لبرار يا inchi pale imewekwa na ya serikali akaanza kusomesha watu bil idafati zidisha ila tadris fi ma'had al-ilmi akiwa yusomesha ma'had al-ilmi vile vile thumma intaqala ila tadris kisha akaguria kwenda kusomesha fi kulliyati sharia wa usuli din asomesha katika university mbili بفرع جامعة الإمام أمبايوني فرع بمعنى نتانزو يا جامعة الإمام بسعود الإسلامية بقسيم هابو قسيم حتى الآن بقزاس يعني ركوه يكون حي وقتوله بالإضافة زيديشة بلي بلي على إلى عضوية هيئة كبار العلماء يا ركواني موجة كتكا جوبو العلماء وكو كتكا وفلمي wa Saudia moja yeye alikuwa ni moja jopo kubwa la ulama alikuwa ni moja udhun member yeye maita member واحد من هؤلاء والشيخ عثيمين نشاط كبير الشيخ عثيمين انا حركه mchangamfu sana katika da'wa fi da'wati ila Allah alikuwa na nishati na utangavu mkubwa sana katika dawa ya kuwalingania watu wa tafsiri muslimin na kuwaonyesha watu haq faqad arafahu an-nas watu walimjua Sheikh Uthaymeen min khilali durusihi an-nafi'a kati ya kule kusomesha kwake masomo yake yenye manufaa wa khutbati wa khutbihi ar-ra'i'a na khutba zake nzuri بالمسجد الكبير بعنيزة مزوري سانة شيخ حسين رحمه الله وفي دروسي بالمسجد الحرام نكتك كسومشا كواك مكة أيام الاعتكاف سيكو زوات وكوكوا اعتكاف في شهر رمضان من كل عام كلا مكة سيكو كومي زيلي وكو مكة anasomesha, ana harakati na wanafunzi wamfuata, si hawamwachi, kila anapokwenda wanamfuata. Wa min khilali fatawihi, na watu walianza kumjua kwa kupatia, kwa kupitia zile fatwa anazozitoa, arrasina, zenye nguvu kabisa kwa dalili na hikma na kawaidi za kisharia, lijamahir muslimina, kwa Islamu wengi sana, fi mashariki al-ardi wa magharibiha, mashariki ardhi na magharibi yake, fi mausimi al-haji, katika zama za hija, katika musimu wa hija, fi suhufi, kaandikwa katika magazeti, wal majallati, na magazini hizo, fi barnamaji Nurun ala darbi bilidhaa, vile vile alikuwa kitoa fatwa kwa kupatia hii barnamaji hii inayoitwa Nurun ala darbi, mwangaza kwenye barabara. Adarb huwa tariq, adarb huwa tariq, ala darbi karahi, endelea tu katika barabara ya kunen. Adarb hadha man sara ala darbi wasal, anaifata barabara atafika pale anapotaka. Ha? Bidi idhaa, kwa kupitia idhaa ya Makka, idhaa tu Qur'an al-Karim, kila baada ya isha saa tatu kwa kusikia Nurun ala darbi, barnaji mjumin yuidu ashabu al-fadilati al-ulama ala ijabati asilati al-diniya wal-ijtimaia. Mara anakuja Sheikh Uthaymeen, mara anakuja Sheikh Diyan, anakuja moja moja na Sheikh Uthaymeen, mwalimu, da'i, mufti, subhanallah, khatib, kazi yote anafanywa na mtu mmoja, mtu mmoja. Kwa hivyo alikuwa na nishati kubwa sana. Tena fi murasalati ma kathiri min talabati ilmi alqura, alikuwa akiandikiana, murasala ni kuandikiana, wengi katika wanafunzi na wasome kaandikiana nao mpaka mwisho. Walati tahamala raddan shafian kafia, na ile ambayo kwamba ilimsahilishia kuweza kuwajibu watu masala inayowatosheleza na inayotatua matatizo yao, ala asilati lati taridu ilayhi yawmin, masala anayoletewa kila siku. Kuna masala aletewa kila siku, kila siku anazijibu. Tasanifu fi al-i'tiqad, vitabu vyake alivyotunga kuhusu aqida ya Kiislamu. ولشيخ محمد صالح العثيمين عدد كبير من المؤلفات. عثيمين أنايو كتاب فينجي سانا فيكوبا اللي بيعندك القيمة كتاب فيزوري فيني ثمان كتاب فيني ثمان التي انتفع بها الناس وإسلام مجد فيش أنايو في العقيدة كتك عقيدة وفي الفقه كتك فقه وأصوله أصول الفقه وفي الوعظ والإرشاد na katika kuwapa watu mawaidha na kuwaelekeza, wa da'wati na kuwalingania, walati yudarrasu, walati yudarrisu, ha yudarrasu adadun kabiru minha, ambayo kwamba yasomeshwa kwa kiwango kikubwa katika wizarati al-maarif, katika wizara ya elimu, kitabu kwa kusomeshwa bi mamlaka arabia saudia. ونذكر هنا منها ما يتعلق بالعقيدة. تتاجى هابا في الفتاب ونفنغمانا عقيدة بكياك تتاجى هيش أسيما كتاب تكتا كوانزا فتح رب البرية بالتخليص الحماوية. فتح رب البرية كتاب أم باتشوى من كتونغاشا وثيمين وكفو بشا حماوية يا ابن تيمية. Kitabu cha Hamawiya kigumu sana kitabu hiki. Kama huna sherehe utaangalia uiache, hebu ngoja tapitia halafu na utafeli kwenye mtihani, kigumu sana. Kwa hivyo yeye kaifanyia ikhtisar, ila yasomeshwa kwa katika thanawiyat ya Kiislamu, hata nje huku pia kwasomeshwa Kenya. Hiyo ni moja. Huwa awalu kitabin tubi ala, kitabu chake cha kwanza kile chapwa hakilo chapishwa ni hicho fatu Rabi al-Bariya. Wakad faraka minhu alimaliza kitabu hiko tarehe nane Dhilhijja sana 1380. Hapa nimaliza وهو مطبوع شتابوا ذمة مجموعة رسائل في العقيدة كتكتي يا تباكي بروفدو بنا وزمزي عقيدة طبعة مرموجة مكتبة المعارف الرياض ikachapishwa ikaenezwa watu wakanunua wengine wakapewa pili nubdhatun fil aqidati alislamia kitu kidogo kinachokuhusu aqida ya kiislam sharaha fihi arkanu aliman amesharehe amefafanua hapo nguzo za imani sita bitariqatin mubassata kwa njia sahali kabisa lugha sahali sana wa tu'tabaru hadhihi risala yazingatiwa kitabu hiki مقرر السنة الثالثة الثانوية في المعهد العلمية في المملكة العربية في التوحيد كالتوحيد كتابك وجرسوا منشو ها شرياك سهل سهل وهو مطبوع ضمن المجموع السابق إما يتبشوا بيلي بيلي كتابه لتنبولية بمكتبة المعارف الرياض بيلي بيلي كتاب جاتاتو القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كتاب سيكي كوبا لكن كيومو سان شيخ هكارولي تانا كاشريش رحمة الله عليه كتاب كيومو منزوزيلي قواعد كيبيتيا انغالي في زوري سان وكي سنزيا تو شافوكو بابا سنزيا سكي في زوري سان زيتو وهو من أروع ما كتب الشيخ العثيمين كتاب كيزوري زيدي كتك فيتابو ألبواني كانان الشيخ العثيمين كتاب كيزوري زيدي وقد قمنا بتخريج سمعتم السمامة سيسي وكفنية تخريج إلى حديثي وتعليق عليه نكشريشة وقد طبع والحمد لله كتاب كما تشاب وهي كهابة تناش والحمد لله إن شرح لمعة الاعتقاد لا أقعد مثل إيكو سيئتو هي عنده أقعد مثل هي عنده كتاب سيئتو شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل رشاد لابن قدامة كتابه هي كيبيا أميك الشرهيشة الشيخ رحمه الله وهو هذا الكتاب وهو مقرر السنة الأولى الثانوية في التوحيد في المعهد العلمية بلي بلي خامسا عقيدة أهل السنة والجماعة ذكر فيها ملخص ومجمل اعتقاد أهل السنة أميتاج أقوى أفوبي نكو جملة إيمان اعتقاد أهل السنة وهو مطبوع الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بيتشابها تيكو ناك الحمد لله تفسير شرح عقيدة الواسطية لابن تيمية نكون عليه شرهيشة كتاب التوحيد كما شيخ عثيمين مجلد بيد كنا هكون لي فيها وينجي ومشرهيشة شوف فوزاني نان لكن شيخ عثيمين بكيه توسع كثيرا. طيب أسماني مطبوع فيلي فيلي مقرر كتك سنة ثانية ثانوية كتك توحيد وهو مطبوع متداول شتاب نالت يتميك أساس وتعون كتك ميكون يا ونفونزي كتك مدارس تيكوتا تفسير آية الكرسي بها ويعتبر هذا تفسير فصلا رائعا نكي جوانيو كيزوري سانا من كلام الشيخ كمالنا يا شيخ في أسماء وصفات مطبوع متداول يا ناني رسالة في الأصول إلى القمر أنا بروة أنا كتاب كدوغو عم باتش كنا زمزية يا ويزيكان أمتو كفك موزيني أو هاي ويزيكان ya izikano ya izikano shekhu ya zungumzia hiyo pia shachapwa katika vile vitabu vake tisa bilidhafati ila fatawa shekhu fil aqida zidisha vile fatwa alikuwa katika aqida walati tubiat ambayo imekusanywa akthara min marra zaidi ya mara moja dhimna kitabi fatawa lahu ndani ya kitabu cha fatawa yake wa fil mujalladat majallati wa suhuf katika magazin zile na katika gazeti zimeandikwa kabisa. Sasa hiki ndio kitabu chetu sasa ambacho insha Allah cha Sheikh Uthaymeen ambaye ni sharehe ba asli ya Ibn Qudama أسمى الشيخ رحمه الله مقدمة ياك أسمى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا تعليق مختصر هين الشريه لفو بشوى كتابه هيك يا بشم تقسوما بعده كده إن شاء الله فروق استطردك قواعد هامة هابا نتوانزيا كتاب misingi muhimu sana kwa mwanafunzi atakayesoma aqida lazima awe na misingi huu hasa fil asma'i was sifat katika mlango hatari sana mara moja utabanduliwa tu katika ahlus sunna wal jamaa katika mlango huu na kuna firak nyingi wamejibandua kina Mu'tazila na wengineo. Kwa hivyo hii msingi muhimu katika asmaa ila sifati hii uangalie vizuri sana. Wa kabla dukhuli fi samimi alkitab, kabla kuingia ndani ya kitabu hiki samim dakhil alkitab, uhibbu an uqaddima, napenda niwatangulizie qawaida hamatan, misingi muhimu sana, fima yataalaku bi asmaillahi wa sifati, inayofungamana na majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Allah. Kitabu ni Sheikh Muhammad Salah Uthaymeen, kitabun ra'u fil asma, anacho kitabu kizuri sana katika asma na sifat. Dakara fiha adadan min qawaid alhama, mitaja misingi kadha wa kadha ambayo ni muhimu fi hadha albab, katika mlango huu babu asmaillahi wa sifat, ambayo ni qawaid almuthla fi sifatillahi wa asmaihi alhusna, fa huwa jadiru bil mutala wa alaniya. Kitabu hii ni aula zaidi, watu watali na waipe umuhimu, jadirun aula wa ahsan, ni bora mtu atali kitabu hii. Alqaida alula, msingi wa kwanza katika misingi katika mlango wa asmaullahi wa sifatihi ya shekhe, fil wajibi, katika mambo ambayo kwamba ni wajib, ni lazima, nahwa nususil kitabi wa nahwa nususil kitabi wa sunnah, upande wa dalili za Qur'ani na sunna ya mtume, fi asma'illahi wa sifatihi, katika majina ya Mwenyezi Mungu na mtume, katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake. Asema mambo ambayo kwamba ni wajibu na ni faradhi kujua mtu upande wa Qur'ani na sunna kuhusu majina ya Mwenyezi Mungu na sifa zake, ni kaida hiyo. Alwajibu kitu ambacho ni lazima, ni faradhi, jambo ambalo kwamba ni faradhi, fi nususil kitabi ya sunna, katika Qur'ani na sunna, ibqa'u dalalatiha, ni kubakisha hiyo Qur'ani na sunna ya mtume maana inayotuonesha ibaki hivyo hivyo, sigeuzwe maana inayotuonesha Qur'ani, aya Qur'ani kuhusu majina ya Allah au sifa za Allah, ibaki kutuonesha maana ile ile, sigeuzwe ala dhahiri ha nje yake, min ghairi taghyirin, basi na kuigeuza. Kwa nini? Lianna Allah anzala al-Qur'ana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani bilisanin arabiyin, kwa lugha ya Kiarabu, takani geuzwe tena mubini lewazi. Wa nabiyu, na mtume sallallahu alayhi wasallam, yatakallamu bilisanin arabiyin, azumza lugha ya Kiarabu, fawajaba, imelazimika ibqa'a دلالة كلام الله وباكيشا معنى إنا يتونيشا منين من يزمونا معنى إنا يتونيشا منين يمتمع كلام رسوله على ما هي عليه معنى إلي يكي سوا سوا إنا يتونيشا قرآن هي من يزمونا سنة يمتمع في ذلك اللسان كتك أوليمه أوليمه كي أراه ولأن تغييرها كيوزا معنى هي عن ظاهرها كتقمانا نمنا ظاهرياك قول على الله بغير علم نيكم زمزي أم يزمو بس نوجوس مونغو أمترمشا قرآن إنا معنى إنا تونيشا إباكي معنى إلي إلي متومي أمي أنا وحي إنا سنة صحيح إنا تونيشا معنى معلوم خلق أسماء الله وصفه إباكي إبي إبي isibadilishwe na imekuja katika lugha ya Kiarabu yule ambaye atakayegeuza ina maana anaingia katika mlango ambao kwamba yeye hana ujuzi naye na hiyo ni haramu kumzungumza Mwenyezi Mungu bila ilmu ni haramu kwa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qul innama harrama rabbi alfawahisha sema mtume mtukufu Muhammad kwambia wajawangu hakika si linginelo ameharamisha mola wangu fawahisha mabaya na sisi tuseme kwamba alfahisha ma balagat ghayat alfuhshi wa hiya zina ni zina hiyo fuhshi ni zina ma dhahara minha yaliowazi wa ma batana yaliofishika ni haramu والإثم نمامبو ينقبلكي وكبتما ذنبي وصفاني والبغي ولا أصفك مباكا بغير حق بسنا حق وأن تشرك بالله ما ننزل به سلطان ولا مسلم شركيش من يزمك وجامبو أمالك وممو وكل ترمسي هوجا وأن تقول على الله ما لا تعلم نمسامي yana mhukusu Mwenyezi Mungu basi na kwa basi na ujuzi ni haram. Sasa huyo anayokuja kutakubadilisha aya ya Qur'ani kutokana na maana yake ya asili waliofahamu masahaba wamefahamu tabi'ina waislamu maana aliyofahamu mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam na kufahamishwa na Mwenyezi Mungu akaigeuza ina maana huyu yazungumza dini ya Mwenyezi Mungu pasi na ujuzi na ni haramu hii haifai ni haramu jibu ni haramu haifai mwambie hajatoka na Arau suratu Arau kwa hivyo umefanya jambo baya sana. Sasa wale wanaoifanyia ta'wil sasa asmaullahi wa sifatihi bighairi dalilin wala ilmin wameingia hapa. Mwenyezi Mungu ametaja kwa Allah ana mkono. Wale mahodari wanaoelewa lugha zaidi ya Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sema la si mkono ni nguvu huwa itaji itwa nini mkono hausikia hata siku moja mtu akasema fulani kakatwa nguvu kwa sababu kakatwa mkono Kiswahili ushasikia wasemaje amekatwa mkono useme amekatwa nguvu nguvu ni wapi hawe nionesheni nguvu kiungo cha nguvu wapi katika mwili wetu ni akili meno guu pua ni ipi hakuna sahi ni ta'wil fasid ni tafsir harbifu haikubaliwi sasa hawa shindana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo ndio wakiitwa wapotofu Qur'ani imetenushwa kwa lugha ya Kiarabu ina dalala ina maana ya kuonesha huwezi ukaleta maana isiyokuwa maana hiyo inayokuonesha aya Qur'ani basi na dalili basi na sarif, kitu kinakuondoa katika maana hii ikakupeleka katika maana ya vile. Kama hakuna maana itakayobakia ni maana ile ya kwanza, ni upotofu. Sasa alfirqa dhala wote wameingia wapi? Hapa wamebadilisha maana inayotuonesha Qur'ani na sunna ya dhahir, wakigeuza maana inayotuonesha sunna ya dhahir, wakigeuza maana inayotuonesha lugha ya Kiarabu wazi wazi, wakigeuza wakaenda wakajifungulia mlango ya kumzungumzia Mwenyezi Mungu pasi na ilmu, wanamzungumzia Mwenyezi Mungu kwa ujinga, wanamzungumzia Mwenyezi Mungu pasi na ujuzi, na hilo ni hatari. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, ni hatari. Na watu kama hawa kuangamia kwao ni karibu kuliko kusalimika kwao. Na sisi tumefahamishwa kwamba tusimzungumzie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah atuambia wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Full stop, simama hapa. Usizungumzie. Huna ruhusa. Lakini watu wakawa wanazungumzia haya. Wakabadilisha mambo mengi. Wakaita mkono nguvu. Wakaita mkono neema. Sijasikia mtu asema na kakatwa neema ule. Kakatwa neema, mkono umevunjika vunjika, umeoza. Kakatwa neema bwana, akikusudia mkono. Hakuna lugha ya Kiswahili hiyo. Hakuna. Wamekatwa nguvu. Hakuna. Ni lugha potofu. Mkono hubaki mkono katika lugha ya Kiswahili nafikiri. Ina maana nyingine jamaa? Waswahili kina nani? Tutaka wale waswahili wale asili wale. Haya, tusaidieni jamaa. Si tunandia, si waswahili sisi. Na mimi ninayofahamu kwa uchache wa lugha ninayofahamu, basi sio maana yake. Hakuna neema haifasiriwi nguo, yada haifasiriwi kwa neema wala nguvu. Safahamu zote. Kwa hivyo wakaipoto ashaira, hawa ndio walifanya hivyo ashaira. Na tutakuja inshallah kila sifa tuangalie wasema nini ashaira, na vile wanavyokhalifu hadithi za Mtume na Qur'ani na manhaji ahlu sunna. Ashaira na wapo fahamu ashaira, na hawa wanaoishi nayo hawa wanaoishi nayo ndio ashaira, ndio yani aqida iliyoenea katika mujtama wa Kiislamu. Vitabu vyote vinavyosoma katika madaris nyingi ni kiashariya. Tutaifuatilia kidogo kidogo inshallah. Tayeb, kwa hivyo ni haramu kuizungumzia. Kaida na msingi ilikuwa ni wajibu muislamu yoyote kuangalia Qur'ani na sunna na kubakisha maana inayotuonesha Qur'ani na sunna vile ilivyotuonesha kwa dhahir, pasi na kujaribu kuigeuza maana hiyo kama walivyogeuza hawa jamaa wengine. Tufahamu vizuri, nitakuwa ni makosa. Maana walioleta haidulishi na lugha ya Qur'an, lugha ya Kiarabu, wala Qur'an wala sunna, wala watu hawajui. Pengine leo Sayyidina Umar angefufuliwa leo akaambia atusamuna liyadda quwa, nafikiri angetafuta upanga tu akawatandika jamaa. Lakini jamaa sasa nguvu ana, nguvu ana, neema bwana. Mtu akinenepa akawa na kitamba, ni neema ya Mwenyezi Mungu sio? Au ni mkono wa Mwenyezi Mungu? Ni neema, ni mkono, ni neema. Si mkono wa Mwenyezi Mungu, si kwa mkono aitani nami. Kwa hivyo ni makosa wanayofanya. Mithalu dhalik, mfano wa hayo waliogeuza قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء mikono Mwenyezi Mungu yako wazi imenyoshwa anatoa vile anavyopenda haogopi umaskini Mungu Mwenyezi Mungu yatoa hapa Mungu ametaja yadi yadao mikono yake miwili yako wazi hivi atoa vile anavyotaka kwa kiasi anachokitaka kwa muda anayotaka kwa wakati anayotaka hii sifa hii ya yad ambayo Waislamu leo waigeuza kinyume na dhahiri ya aya ya Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Mayahudi walikubali Mayahudi waamini ma yadulu ala dhahiri al-Qur'an wanaamini wao ndio walimtusi Mungu kwa kuthibitisha mikono miwili Mayahudi Shafam, sasa je wewe Muislamu washindwa na Myahudi? Myahudi anakushinda, anajua Mwenyezi Mungu yasifika na mkono. Wewe Muislamu ulikuwa aula zaidi waamini hilo, si wa kufanyia taawili. Lakini Myahudi wakubali. Lakini wewe wapinga. Ati, sikia. Kwa nini waifanyia taawili? Kwa kuwa sitaki kumfananisha Mwenyezi Mungu na nini na kiumbe wapi wanifanana muumba na muumbwa wafanana wapi hebu atupe huyo ikiwa Mungu ana mkono atafanana na wewe hebu tuoneshe vile vipengele vinavyofanana Mwenyezi Mungu katika mwili wetu ipo hakuna si upotofu tu ni upotofu mtume yuaomba hapa waladhi binafsi waladhi nafsu Muhammadin biyadi lakini hawa wengine sio walikuja lini wakapata fahamu gani mtume anakubali kwamba Mwenyezi Mungu ana mkono masahaba wakubali salafu sala wakubali lakini hawa mashekhi wa jana na juzi hawa ndio wenye vichuku wanaita yad neema na nini Mayahudi wamethibitisha yadullahi mara ngine wametaja kwa ubaya yadullahi maghlula ghulat aidihim wa lu'inu kuna mizungu kuwazi hutoa vile anavyotaka kwa hivyo Allah lahu yad haqiqiyatun taliqu bi jalalihi wa azamatihi biduni ta'wilin wala tahrif له يد حقيقية تليق بجلاله وعظمته نزمو أنا مكونو كي كويلي كويلي إنا يولي نغمانا نوتكفواك نها تجو نحن لا نعرف كيفيته لكن كو أنا مكونو تجو أنا معنى مكونو تجو لكن كيفيها تجو Sasa tukiwa hajuja hatujui kifia sisi kina nani ahlusuna katika hapo nahnu mufawidha fil kifia sisi katika namna twayegemeza kwa Mwenyezi Mungu fawadha ameegemeza wa ufawidhu amri ila Allah naegemeza mambo kwa Mwenyezi Mungu kwa hivyo sisi ni mufawidha katika kifia ama katika ithbat wa maarifati almaana katika sifa twajua twajua mkono nini na maana yake nini lakini namna ya mkono wa Mwenyezi Mungu hatujui nahnu mufawidha fil kayfiyya la fil maana wala fi asifa la ujue hivi فإن ظاهر الآية ظاهر الآية أن الله أن لله يدين ممكن أن يكون من حقيقة تانية كيكويل كويل فيجب إثبات ذلك نواجب كثبت شهيله له كثبت شهيله من يزمون فإذا قال قائل فينا نبسيه من يكسيمه المراد بهما القوة kuana mikono mnyezi mungu mikini manake ni nguvu kuna lahu hadha sarfun lil kalam huku ni kugeuza maneno an dhahiri kutokana maana inayoonekana katika dhahiri ya neno hilo fala yajuzu al qawlu haifai kusema bihi kwa kauli hiyo liannahu qawlun ala allahi bila ilmi ni kumzungumza mnyezi mungu pasina ujuzi na elimu unaposema kwamba mikono Mwenyezi Mungu ni nguvu umebadilisha maana sarafta ah maana an dhahiri ila ghairi dhahirihi umegeuza maana inaonekana katika aya kwa sababu yeye Mungu ametaja yeye ndio maana dhahiri umegeuza ukaipeleka katika maana nyingine ni makosa alqaida thania fi asma'i llahi وتحت هذه القاعده فروع تينيا هي مسingi kuna tanzu kuna kaida zingine ndogo ndogo tajwa kaida ndogo ndogo chini ya hii na inshaallah itakuwa ni mwanzo wa darasa takayokuja inshaallah kuanzia haba alqaida الثانية نقف هنا إن شاء الله.